السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. احنا ما زلنا مع شرح الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا تقريبا للنقطة 5 مش كده، على مسلسل المحقق، تحت عنوان وجوب الوفاء بالمشروط للمرأة. وجوب الوفاء بالمشروط للمرأة يعني الشروط في العقد التي تشترطها المرأة على زوجها، أو يشترطها وليها على زوجها، أو يشترطها الزوج على المرأة. تمام؟ وده يعني تحت عنوان الشروط في العقد عموما، والشروط في عقد النكاح على وجه الخصوص. ويمكن احنا تكلمنا في المسألة دي قبل كده، فرق بين الشروط في العقد وشروط العقد ما تكلمناش، نعيدها تاني. وبنقول فصل أو مسألة في الفرق بين شروط العقد والشروط فيه، فرق بين الشروط في العقد أو شروط العقد والشروط فيه. شروط العقد مجموعة من الشروط، الشرع هو اللي بيضعها. يبقى شروط العقد من وضع الشارع قرآن أو سنة أو إجماع أو نحو ذلك من الأدلة المعتبرة. الشروط في العقد ليست من وضع الشارع، إنما هي من وضع المتعاقدين، سواء كان العقد عقد نكاح، عقد إيه، بيع، شراء، شراكة إلى آخره. يبقى أول بند من بنود الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد، بنقول إن شروط العقد من وضع الشرع قرآنا أو سنة أو غيرها من الأدلة. الشروط في العقد من وضع المتعاقدين. تمام؟ طيب الفرق الثاني، بنقول إن شروط العقد كلها صحيحة، لأن الله عز وجل لا يضع شرطا فاسدا ولا باطلا، وكذا رسوله وإجماع الأمة أيضا. يبقى شروط العقد كلها صحيحة. أما الشروط في العقد اللي هي الناس بيحطوها وبيتناقشوا مع بعض فيها، منها الصحيح ومنها الفاسد، منها الصحيح ومنها الفاسد. طيب بعد ما كان شروط العقد من وضع الشرع وشروط العقد كلها صحيحة، الفرق الثالث يقول لنا أن شروط العقد كلها لازمة. شروط العقد كلها لازم، لابد ان انت تنفذها كلها، لان ربنا اللي حاططها لك مش عشان يخيرك فيها، لا علشان يلزمك بيها. اما الشروط في العقد فننظر اذا كان الشرط صحيحا وقد رضيه الطرفان صار لازما، اما ان كان صحيحا ورفضه احد الطرفين فلا يصير لازما، يعني لا يلزم الا بالموافقة. يبقى الشروط في العقد لا يلزم صحيحها إلا بالموافقة، هم اتفقوا عليه، لأن ده بنناقش مع بعض. أنا عايز الجواز تكون على الصفة الفلانية، أنا عايز بنتي تسكن في الشقة الفلانية في البلد الفلانية، إن بنتي ما تتمنعش من شغلها، إن بنتي ما تتمنعش من أمها، إن بنتي ما تمنعنيش أنا من زيارتها، ما تمنعنيش إنها تساعدني ماديا أو أنا ساعدها ماديا إلى آخر. هذه الشروط اللي بتحصل بين الحما يعني اللي هو ولي الزوجة وبين الزوج. يبقى بنقول الشروط في العقد الصحيح منها إذا كان موضع قبول بين الطرفين صار لازما. الفاسد منها قسمين، منها فاسد في نفسه مفسد للعقد، يعني فساده متعدي، هذا الشرط الفاسد فساده متعدي، فمنها فاسد في نفسه مفسد للعقد، ومنها فاسد في نفسه فقط، فاسد في نفسه فقط لكن مش بيفسد العقد. بمعنى ان هو لو اشترطه المتعاقدان او احدهما ورضيه الاخر، وبعدين هنقول له ما هوش لازم ليك، حتى لو انت التزمته على نفسك، هو مصادم للشرع بس مش بدرجة تبطل العقد، مش بدرجة تبطل العقد. فهيحصل ايه؟ نقول له الشرط زي عدمه بالضبط، ملوش اي لازمة. تمام؟ أما شروط العقد التي هي من وضع الشرع كلها صحيحة، كلها لازمة، لابد من استيفاء جميعها. ده النقطة الرابعة، لابد من استيفاء جميعها من شروط العقد، ما أقدرش أسيب شرط واخد واحد أو فاصل، طب خليلي ده وسيب ده. إنما الشروط في العقد اللي هي من وضع المتعاقدين ما يلزمش استيفاء ولا حاجة. واحد شرط علي 10 شروط، أنا رضيت باثنين واتفقنا عليهم والثمانية رضيتهم عليه، ما فيش إشكال. يبقى هنا بنقول شروط العقد لابد من استيفاء جميعها، أما الشروط فيه فهي موضع القبول والرد، ده موكولة إلى خيرة الإيه؟ المتعاقدين. كده واضح؟ اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي في المسألة 5 من مسائل كتاب النكاح على ترقيم المحقق، تحت عنوان وجوب الوفاء بالمشروط للمرأة. يبقى هو من شروط العقد ولا من الشروط فيه؟ من الشروط فيه. خلاص؟ حكمه هنا يبقى العقد اللي هم عقدوه باطل. لو هم حطوا شرط فاسد بينهم وبين بعض يبقى الشرط فاسد شرعا حرام والعقد اللي عملوه باطل ملوش اي سرايا شرعيه. تمام كده. قال ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة لحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهو في الصحيحين وغيرهما. بيعلق هنا صديق حسن خان نقلا عن مذهب الشوكاني بيقول قلت وهو قول أكثر أهل العلم قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط إلى آخره خاص في شرط المهر. خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا عليه أو عينا إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا عليه أن يوفيهما ما أو أن يوفيها ما ضمن لها. يعني هي بتقول له أنا عايز المهر بتاعي مثلا فضة مش ذهب خلاص وافقت يبقى يلزمك. أنا عايز المهر بتاعي دواب أو أرض أو عقار تمام واتفقوا على كده يبقى يلزمه أنه يوفي. تمام. فهنا أكثر أهل العلم وجهوا الحديث على إيه؟ على إنه هو شرط في المهر. شرط في المهر خاصة. يبقى هم حملوا الحديث على انه متعلق بالمهر بس. يعني تشرط طبيعة المهر زي ما هي عايزة اوليها يشرط طبيعة المهر زي ما هو عايز. لكن الحنابلة رحمهم الله تعالى وده اللي هيتكلم فيه الشوكاني هنا بيقولوا ان هي في شروط تانية غير متعلقة بالمهر كطبيعة السكنة كطبيعة عمل المرأة كطبيعة الولد بينهما كطبيعة السفر والإقامة ونحو هذه الأشياء. فهنا بيقول أكثر أهل العلم قالوا أن الكلام في الحديث خاص في شرط المهر إذا سمى لها مالا في الذمة إذا سمى لها مالا في الذمة أو عينا عليه أن يوفيها ما ضمن لها. وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد وفي الحقوق الواجبة التي هي مقتضى العقد. أما سوى ذلك مثل أن يشترط في العقد للمرأة ألا يخرجها من دارها أو لا ينقلها من بلدها أو لا ينكح عليها أو نحو ذلك فلا يلزمه الوفاء به. وله إخراجها ونقلها وأن ينكح عليها إلا أن يكون في ذلك يمين فيلزمه اليمين كذا في المسوى شرح الموطأ. ده كلام الأكثرين. لكن تعال بقى لكلام من تفرد عن هؤلاء الأكثرين كالإمام أحمد واللي هو هيناقش فيه الشوكاني هنا وده الراجح إن شاء الله وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كما سيأتي. يقول أقول الوفاء بمطلق الشرط مشروع. الوفاء بمطلق الشرط يتعلق بمقتضيات العقد أو غير مقتضيات العقد يتعلق بالمهر أو لا يتعلق بالمهر. يبقى الوفاء بمطلق المشروط أو الشروط مشروع لقوله تعالى أوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وهو حديث حسن ولكن هذا المخصص المتصل أعني قوله إلا شرطا يدل على أن ما كان من الشروط بهذه الصفة لا يجب الوفاء به. يعني أي شرط بهذه الصفة إيه الصفة يحل حراما يحرم حلالا يبقى لا يجب الوفاء به. وكما يخصص عموم أول الحديث كذلك يخصص عموم الآية ويؤيد هذا المخصص الحديث المتفق عليه الحديث المتفق عليه بلفظ كل شرط ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله فهو باطل. وفي رواية وإن كان 100 شرط. يبقى هنا دلوقتي أوفوا بالعقود إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. أوفوا بالعقود إلا شرطا ليس في كتاب الله أو في سنة رسول الله. بس نقطة مهمة ناخد بالنا منها إن إيه معنى كلمة ليس في كتاب الله؟ يعني ليس منصوصا عليه؟ لا ليس في كتاب الله يعني معارض لكتاب الله. ليه؟ لأن القاعدة التي تعاطاها جمهور الأئمة خلافا للظاهرية أن الأصل في العقود والشروط فيها الإباحة. ليه؟ لأن الشرع مجاش بدوسيهات وملفات العقود. لا هي الناس بتتعاطى عقود في الشارع وفي البيع والشراء والجواز والتملك والشركات والإيجارات فأقر ما عليه الناس ثم وضع بعض المحظورات. تمام. وما كان يتعاطاه الناس ساعة نزول التشريع لا يحصى ولا يعد كتير جدا جدا. فالشرع اعتبى للقاعدة اللي انتوا بتعملوا ده شغال الا لما اقول لكم ممنوع مرفوض فاسد باطل حرام منهي عنه خلاص يبقى انت ايه تقف. يبقى هنا معنى قول النبي كل شرط ليس في كتاب الله اي ليس في شرع الله نصا او معنى فهو باطل وان كان 100 شرط. يعني المعنى ممكن يقبل من غير المنصوص عليه، المعنى في الشرط ممكن يقبل من غير المنصوص عليه. الظاهرية وقفوا مع ظاهر الحديث وقالوا لا، اما كانش الشرط منصوص في القرآن او في السنة يبقى باطل ما ينفعش. وطبعا ضيقوا دائرة الشروط جدا جدا فأبطلوا عقودا لم يبطلها الشرع، وكان لهم مسائل فيها تفردوا فيها وعامة السلف والمتأخرين على رد هذه القاعدة التي هي إلى الشذوذ أقرب قاعدة الظاهرية، في أن الأصل في شروط التوقيف زي شروط الصلاة وشروط الحج، لا طبعا المعاملات غير العبادة. وطبعا مناقشة هذه القواعد الكلية في المذاهب يعني احنا كتاب مختصر بس بنشير بس ان الدنيا عاملة ازاي عشان تبقى انت واخد بالك من دراسة المسألة لما تيجي تقرأها في كتاب في نوع تفصيل ولا حاجة. بيقول ولا يعارض هذا حديث احق الشروط الى اخره وهو متفق عليه. ووجه عدم المعارضة أن عموم هذا الحديث مخصص بما قبله من الحديثين الدالين على أن الشروط التي تحلل الحرام أو تحرم الحلال مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله لا يجب الوفاء بها سواء كانت في نكاح أو غيره، لا كما قاله الجلال في ضوء النهار. تمام؟ يعني لعله نحو الظاهرية في هذه المسألة. طيب هناخد هنا بعض الفوائد تتعلق بقضية الشروط دي كده باختصار. فإذا بنقول واتفقوا على أنه إن شرط ألا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء. واشترطوا أنه إن شرط ألا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء. ولنقل الاتفاق ده ابن حزم في مراتب الإجماع. الحافظ ابن حجر برضو في أيدة أخرى من كلام الحافظ رحمه الله يعني اخترتها لكم، قال رحمه الله الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به تمام وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تمام. ولذلك تيجي دلوقتي وانت بتكتب كتب الكتاب بتاعك تلاقي ايه القسيمة في ظهرها شروط 1 2 3 4. تمام. فيجي المأذون يسألك في شروط ولا حاجة يا أستاذ؟ نعم الشيخ في شروط، حتى شروطوا على بعض. طب ما في، طب خلاص المعاشرة بالمعروف والمعاشرة بالإحسان وكتب على عرض الشروط كده وتنتهي المسألة. خد بالك لو ليك شرط حطه وانت القانون بيكفل لك مذهب أحمد رحمه الله تعالى والراجح بالأدلة من كلام شيخ الإسلام، فما تفوتش. إذا كنت شايف فيه شرط وقال أن لحسن الدنيا تروح شمال تروح يمين، أمن نفسك وخليك في الناشف عشان ما تأمنش مشاكل. في ناس كانوا عاملين بقول ايه مثلا من على باب قول اللي هو النظام اللي اسمه ايه سماوي اللي كان بيجي في الكاريكاتير الاخبار، وكانت نانيلة في حظنا الهباب ما كانوش عملونا البتاع دي القسيمة المشروط دي من زمان شوية من 30-40 سنة ولا حاجة. الناس اللي هم بقى الايه اللي خلاص يعني الوقت شغالين في التأبيدة التانية بعد ما هو خلص 25 وبدأ في 25 الجداد. كان حماية الله رحمه يغفر له كان دايما لما يزعل مع الحمات يقول له حرام عليك ده اللي قاتل بياخد تأبيدة، أنا واخد 2 بقى له 50 سنة متجوز. طيب هنا دلوقتي يبقى إذا شرط عليها ألا يخرجها من دارها يعني عايزة تتجوز في بيتها ما يقولهاش ماشي يقول لك أنا كنت باكل لا حلاوة ولا حلاوة ولا جبنة، أنت قلت خلاص يبقى خلاص. تمام. ابوها قال لا بنتنا ما تخرجش برا البلد، يقعدوا في اي حته برا بيتنا بس شمال يمين بس في بلدنا ما تطلعوش برا. ما تقدرش بس كده تمسكن لحد ما تتمكن وباخدها ويجري، لا يجوز. تمام. ومن من اوسع الناس كلاما في هذا الباب ويعني نافع عن مذهب الحنابلة بقوه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، حتى توسع في القاعده فقال وكما تقرر شرعا ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني شوف اعراف البلدان شكلها عامل ازاي ومن غير ما يتكلموا يبقى زيكم زي الناس، هو الكلام يمشي كده. فنص على انها اذا كانت من بلد لا يعددون في الزواج وده الجاري في الناس. ولا تعرف المرأة إلا زوجا واحدة ولا الرجل إلا امرأة واحدة، وقد شاع ذلك فيهم فصار كالعرف أنه كالشرط لا ينكح عليها إلا بإذنه. وده مصري طبعا 100% ينصر دينك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. دائما اقول لهم والله يا شيخ الاسلام تيميه يستحق لقب نصير المراه بحق، يعني ليه وقفات مع المراه وحقوق المراه قويه جدا حقيقه يعني. طيب هنا نتنقل للمساله السادسه. بيقول هنا الا ان يحل حراما او يحرم حلالا، وده متممه للمساله اللي فاتت. بيقول فلا يحل الوفاء كما ورد بذلك الدليل. فلا يحل الوفاء به، يعني ما يحل حلال ما يحل حراما او يحرم حلالا لا يحل الوفاء به كما ورد الدليل. وقد ثبت النهي عن اشتراط امور كحديث ابي هريره في الصحيحين. فهنا بيقول ثبت النهي عن امور في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبه اخيه او ان يبيع على بيعه على بيعه اخيه. ولا تسال المراه طلاق اختها لتكتفئ ما في صحفتها او انائها فانما رزقها على الله عز وجل. خد بالك شرط التعدد مساله، وشرط ان هي مش هتجوز لما تطلق الاولانية مسألة. لا يحل لها انها تقول له طلق الاولانية عشان تجوز، لا يحل لها، ده ما ينفعش. تمام كده؟ انما لو هي اصلا بتقول له ما تعددش عليا، لا ده مسألة غير دي، يعني مش دي مورد النهي. مورد النهي ان الرجل متجوز وجه يتجوز واحدة رقم اتنين، رقم اتنين بتقول له لا مش هقبل الا لما تطلق رقم اولى، رقم الاولى ام العيال يعني، تمام، وتخلص المسألة. انما لو هي من الاول خالص لسه اول زوجة وبتقول له لا تنكح علي غير، او تاني زوجة تقول له ما تتجوزش بعدي حد، ووافع على كده لازمه الشرط. تمام؟ ما حرمش حلال؟ لا سبحان الله، ليه يحرم حلال؟ ولو واحد امتنع من اكل يبقى حرم حلال؟ قول له ما تجيب لي ما تاكلنيش خالص اكل من الحته الفلانيه، ما تاكلنيش خالص في الوقت الفلاني، هو بقول له ما تاكلنيش ابد الابدين، وطول ما انا على ذمتك احنا شرطينا كده. عايز تنوع خلاص سيبني وخد غيري، هو كده حرمت حلال؟ ما حرمتش حلال، واضح الامر؟ عشان ما يجيش بعض الاخوه يقول لمرات انت بتحرمي ما حل الله، ما بتحرمش ما حل الله، هي بتقول لك انا مش عايز حد يتجوز عليا، عايز تتجوز جديده سيبني واتجوز غيري انا ما استحملش. خلاص تراعي المراه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غضب لها رسول الله لما اشتكت ان علي متجوز بنت عدو الله او بنت عدو الله، اللي هي بنت مين؟ بنت ابي جهل. وكان ده لسه ما تحريم المشركات ما نزلش، فراحت تشتكي للنبي انها مش قادره تستحمل انها تحت ضره من النوع ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وامرا عليه ان يطلقها، وعزم عليه قال والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت رجل أبدا، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. هي متضايقة نفسيا مش مستريحة. تمام؟ فيجي الأخ يروح مخشب عند عدة تعب، إزاي وشريعة ربنا وانت بتتكلمي إيه ده؟ أمال لو انت بتقولي بالتحريم هتعمل إزاي؟ انت ما انتش متخيل في حاجة اسمها نفسية. لو انت خشب هي مشاعر، لو انت انسان ما عندكش احاسيس هي عندها، انت لازم تراعي الامر ده. وانت في مجتمع انت بتجيب لها حاجه ما سمعت بها في ابائها ولا امهاتها الاولين ولا الاوليات، هي طالعه بلقى الدنيا زوج وزوجه وعايشين مع بعض وهو دي الاسره اللي انا اعرفها. انما انت تقولي لا انا هتجوز، وبعدين لا بيبقى بيتجوز ولا بيعمل حاجه، وصداع ليل ونهار ونهار وليل، ولا بس عشان ما انا عايزك تقري بالتشريع يا كفره بتستتب على الاسلام. الموضوع ابسط من كده، واخد بالك؟ وبعدين سبحان ربي العظيم جمهور اللي هم عمالين ينكشوا في الحته دي يعني اسر فاشله تكرر الفشل وتزيد الى الفشل فشلا على طول، نماذج فشل. انما الاسلام لما بيجي يعمل مساله التعدد دي بيعملها علشان دي نوع من مكافاه صاحب الاسره الناجحه، كمان اسره ناجحه وكمان اسره ناجحه. انما انت فاشل واسره تعبانه وتلفانه، لا عارف تمشي كلمه على زوجه ولا عارف تربي عيل ولا بنت، وراح تجيب واحده تانية تكرر نفس الفشل جديد تاني، وتقول ايه ازاي الشرع؟ الشرع ده مباح، يعني عشت عمري نوح ما عملتوش ولا مره ولا اتجوزت الاولى كمان، مش هتبقى اثم ولا حاجه الا على تفاصيل مسائل الايه حكم النكاح في احكام الرجال واختلاف الاحوال. يبقى انت تاخد بالك من المسائل دي، حته التخشيبه بقى اللي بعض الاخوه بيقع فيها، اتق الله سبحانه وتعالى. والله يا سيدي لو انت يعني متاذي قوي بازمه العوانس اللي في مصر 9 مليون عانس، طب ما هو في 10 مليون عانس رجاله عنده 50 سنه وما اتجوز، ما دورش عليهم ليه؟ فقراء مش عارفين يتجوزوا، عدى 50 سنة وما بيفكرش انه لا دلوقتي ولا بعدين، هو لا زواج، خلصت المسألة. اذا كنت انت يعني خايف على نفس المسلمين وخايف على مشاعر العوانس والعزاب، طب ما تجوز بالفلوس بتاعتك راجل غلبان بواحدة غلبانة، ودي انت عدت وفتحت بيت اسلامي جديد، ايه المشكلة؟ تمام. ولذلك تجد جمهور الناس مسألة الدين ما بتجيش لما يبدأ يعرض كده، والعظم يتدارى وكرش يطلع لقدام، فلوس تكتر، وبعدين يلاقي ان هو بقى يتعشى حلو غير زمان، بعد ما نشف رئها الاولانية وشافت معايا مسودة، اول المكافأة هجيب لك واحدة بقى تسود عليك عيشتك. والله يا اخويا لو انت من بداية تعدد ما كنت خد 4 طورة من الاول، من اولها كده طقرة كده مع بعضين، لو انت انا بالسباع يعني تجاي بعد انت ما خلاص بتعد في المشهد الاخير جاي تعدد، طب ما كنت سديت في الاول، ما كنت يعني فارس جاي دلوقتي وتقول تعدد، وكل ما تجي ما تنخشش في دماغة الناس غير بعد 50. يا عم الحاج طب ما انت من 20 لحد 30، يعني عندك 20 سنة لوحدهم كنت يعني تقدر تتجوز بدل واحد 4، ما عملتش ليه؟ هي القصة قصة فلوس بس، وانت هتتجوز واحدة تعدلها فلوس هتشغل صراف، هي المرأة الجديدة ما عايزة راجل برضه نفس المسألة، لا هتسد ايه لا هتسد ايه. فيعني المسألة دايما تبوء المحاولات الكثيرة دي بالفشل. تمام. ويعني احنا بنقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم النبي إدارة، النبي بيدير كوكب الأرض باللي فيه إنس وجن، انت ما لكش دعوة بالقصة دي، ما تقوليش النبي ده الموضوع مباح عشان ما ايه ما تسعرش الأشياء أكتر من سعرها. بيقول هنا إلا أن يحل حرام، زي ما شفنا حديث لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق أختها اللي هي ضرتها يعني. تمام. والنبي كره تسمية الضرة، قال إنها لا تضر ولا تنفع، ضر لي اسمها أختها. تمام. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، كأنها تقول إيه أكل أنا بس جاريك، أخذ أنا بس مرتبك، وهي لا كأنها مسكت إنها اللي في أكل وقلبتها في الأرض، هو ده أسلوب مجازي يعني، لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى. وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. هذا حديث حسن، لا يحل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، يعني مشارطة زي الحديث إلا عدا. طيب هنا احنا قلنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أقسام الشروط، قال منها ما يجب الوفاء بها، قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا. أنا أسنتهم مسألتين لأن دي تبع اللي فوق ودي تبع اللي تحت. ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها. تمام. وده اجمعه ووافقه على حكايته الصنعاني والشوكاني رحمه الله. لكن الإمام أحمد ذهب في رواية وعليها أكثر الحنابلة إلى أن هذا الشرط لازم يجب الوفاء به، إلى أن هذا الشرط لازم يجب الوفاء به. مسألة إيه؟ إن هي طلاق أختها، طلاق أختها، لكن الرواية ضعيفة يعني ما هيش قوية. طيب مسألة جديدة بقى النهاردة، بيكلم في المحرمات من النكاح أو في النكاح من النساء على التأقيد. قال ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة. الرجل مين؟ الرجل العفيف المسلم متعفف عن هذه الجريمة الشنعاء، عفان الله والمسلمين. ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة. تمام. طب تعال نشوف مذهب الشوكاني قبل ما أخش في المسألة جوه شوية. بنقول ظاهر سياق كلام الشوكاني في النيل أن عقد النكاح لا ينفسخ إذا زنت الزوجة، وصرح به في السيل، وجوز إمساك من زنت إن كان لا ينجع فيها هجر ولا ضرب وتتبعها نفس زوجها. صورتين في المسألة، إنسان هيبتدئ نكاح زانية، دي المسألة بتاعتنا. تمام. ودي فيها خلاف بين أهل العلم، ومن مفردات مذهب أحمد أن هذا لا يجوز للعفيف المسلم أن يتزوج زانية. تمام. أو مشركة ابتداء، حتى تتوب الزانية من زناها، وحتى تتوب المشركة من شركها بأن تسلم لله وتدين بالإسلام. مسألة تانية، راجل متزوج وطرأ الزنا من المرأة على النكاح، يعني هي زنت وهي مزوجة، هل هذا يدخل في المسألة؟ لا، دي مسألة تانية، دي مسألة تانية، وده التفصيل اللي قاله الشوكاني بشروط ان هو اذا كانت المرأة لا بينفع فيها زجر ولا ضرب ولا هجر، وبعدين لو طلقها نفسه هتتكدر وهو متعلق بها. انت لازم تحترم عاطف الناس، يقول له خليك راجل وازاي الكلام ده، الله ما هيخليه راجل هيزني تاني، يبقى انت ما بقاش راجل, انت عملت لنا مخور الدعارة. هيطلقها ويروح يزني بها هي تاني نفس المرأة, وهي تزني مع واحد تاني. هو خلاص قابل كده, الشيخ خير قربة مخرومة تخر على دماغه وخلاص, هو راضي بذلك بقى. وده توجيه من الشوكاني فيه نظر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس, فقال طلقها, قال إني أحبها أو قال إني لا أطيق فراقها, قال فاستمتع بها. فهنا على بعض التفسير وهي مرجوحة, وهنشوف الكلام ده في كلام شيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية إن شاء الله, إن بعض المفسرين قالوا لا ترد يد لامس يعني إنه كناية عن الزنا, إن امرأتي تزني, فأمره النبي بطلاقها بادئ ذي بدء استحبابا لا إجابا بدليل استمتع بها. فلما وجد الرجل خلاص مش قادر وصعب جدا عليه العشرة, وهو خلاص وانت ربنا عافيك العشق صعب, العشق إذا ابتلي المرء به لا بيبقى عارف كرامة ولا ديانة ولا ذوق ولا سن ولا مستوى اجتماعي ولا الأولاد ولا الدنيا, بتفرق معاه. إذا تمكن العشق من قلب الرجل فهو شر من الجنون إذا تلبس بعقله. قالوا جننت بمن تهوى, فقلت لهم العشق أقوى مما بالمجانين, العشق لا يفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في العين. يعني المجنون ساعة تروح وساعة تيجي, إنما صاحبك ده بتيجي ما بتروحش. العشق ده بتكلبش فيه خلاص, لا أكل ولا الدنيا لها طعم حتى يجد ما تميل إليه نفسه, بس كده يهدى بقى. واضح الأمر؟ ولذلك بقى ايه, وانا كلها بدقة معك يا حدقة, ماشي ممكن تصبر على الجوع طالما هي تتعشق هذا الرجل ماشي, وهي بنت ناس وبنت اكابر الى اخره وعيلة محترمة, هتنام على الرصيف عاجبني, هتشحاتك على الابواب عاجبني, الشهوة هي اللي بتحكم. فاذا ما تملكت الشهوة الحرام من انسان عياذا بالله. فعشان كده النبي قال حل سهل خالص, ليس للمتحابين مثل النكاح, فضها سيرة وهني سعيد بسعيدة, قلصت القصة على كده, حديث صحيح, ليس للمتحبين مثل النكاح. هتقعد تقول يا اصل ما ينفعش, اصلها مش ملتزمه, ما هو مش ملتزمه هيفضلوا طول عمرهم زانيين, ايه رايك فكها حل عندك واقع اهو, مش هتلتزم ومش هيعرف يمشي كلمه عليها, وهي اللي مجرجره وراها, هو لحيته لسرته, طب نقلل المفاسد خلاص يا عم, كده هرميها في بيتك وهجليها عندك, بس اتقي الله فيها جهد استطاعتك. ها بتصلي على سطر وبتسيب سطر, بتطلع بشعرها يا عم, طب هنعمل ايه, ما هوش يعرفش يطلقها, لو طلقها هيعيشوا زنيين ما بقي, ايه رأيك حل, تبقى عفيفة متبرجة ولا تبقى متبرجة زانية, ما انت حل مصالح ومفاسد اهو. شفت بقى ان الموضوع كبير جدا وداخل في كل جزئية من جزئيات الحياة. فعلى هذا الجواب وان كان فيه نظر, وجه النبي الرجل بداية الى طلاق المرأة, قالوا ده ما يصحش, كيف تمسك امرأة كذا وكذا, ده لو قلنا انها زانية. لكن ابن تيمية هقول الكلام ده تفسير غلط خالص, والنبي عمر ما الموضوع لا فيه زنا لا من قريب ولا من بعيد. هنشوف كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب نكمل, بيقول هنا أنا طبعا متكلم في كتاب النكاح واحدة واحدة, ليه؟ لأننا كلنا ذاك الرجل, لأن أنت متجوز يا هتتجوز, فعشان تفهم الدنيا فيها إيه, تمام, لأن الإخوة طبعا واخد الموضوع بالحب كده وأحكام الزواج ماشية كده بالبركة يعني, وعمالين يفسخوا أنكاح ويطلقوا بالفس والمقطف زي ما بيقولوا, ربنا عدى على خير. بل يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة, لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, وحرم ذلك على المؤمنين. قال ولما خرجه أحمد أو أخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات, والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول, كانت تسافح, المرأة كانت من البغايا أصحاب الرايات الحمر والناس رجالة داخلين طالعين من عندها, وهو كان زبون عندها قبل كده قبل ما يسلم, تمام, وتشترط له أن تنفق عليها, قلت له إيه رأيك تتجوزني وعيشك زبط لك الدنيا كلها, مش هقول لك مهر, أنا اللي هدفع لك مهر. هي كانت تتعشقه, هي باغية, لكن ده اللي عليه العين بقى, فسابها وأسلم, تمام. فقالت له قال لها إن الله حرم الزنا ما ينفعش, ما تعالى عندنا على قديمه يعني, لا إن الله حرم الزنا, تمام, طب نتجوز, قال لها طب أسأل النبي أشوف إيه الموضوع, تمام. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم قول الله الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك, يبقى ده استدلال من النبي ان النكاح نكاح شرعي ولا مجرد الوطء؟ نكاح شرعي، لان الراجل بيقول انا عايز اتجوزها مش عايز اروح ابات معاها، بيقول انا عايز اتجوزها. قال الزانية لا ينكحها، يعني لا ينكحها نكاحا شرعيا الا زان اللي زيها او مشرك لا يرى حرمة الزنا. تمام. واخرج ابو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمرو ان مرثد ابن ابي مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكه، صحابي كان طول بعرض راجل عضلات، فكان بيروح النبي يبعته في مهمات خاصه، يروح في فلان بيحاول العرب روح ساعده، فيروح يروح مساعده هناك يشيله على كتفه لحد ما يطلع بره العمران خالص، وبعدين يفك خدوده وروحوا مع بعض على المدينة على عهد رسول الله. وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية. قال فجئت إلى النبي، وطبعا كان في بقى القصة بتقول إن هو راح يشيل راجل من المسلمين وكان ثقيلا. تمام، يعني إما ثقيلا أثقاله المرض، وإما ثقيلا ثقيل الوزن. تمام، فعشان يهربه مش عارف يمشي على الأرض، فشيله طول السكة تعب. فقال استريح فين؟ أأمن حتة عند بيت بسلامتها، ما هي عارفها وهو عارفها مش هت إيه. فلما بصت فيه خروشة وسلاسل وجنازير بتبص لقيته، هات له ما تيجي بيت عندنا الليلة. فقال إن الله حرم الزنا. قالت إن لم تفعل صحت بك، لميت الناس عليك. إيه رأي؟ قال لها صواتي زي ما خدها وإيه، شال الراجل ومش، ما هو ما بيمشيش. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فقلت يا رسول الله أنكح عناقا أتجوزها وخلاص تبقى بتاعتي بقى وتنتهي المسألة. قال فسكت عني، فنزلت الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك أو مشرك. قال فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، وقال لا تنكحها، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. ما هو المجلود ده بكر، لا ينكح إلا مثله، إيه زانية بكر برضه يعني مش طيبين، يبقى كل واحد ياخد اللي من تبه بقى. تمام، وهذه من المحرمات مؤقتا، المرأة الزانية أو البنت الزانية من المحرمات مؤقتا على البك أو على على العفيف المسلم حتى تتوب، فإن تبت خلاص ارتفع التحريم، لأن الإشكالية أنها إيه لا يؤمن عليها حال زواجها أن هي تستجدد إيه، تعمل أبديت للمعلومات القديمة ترجع كل البلاوي تاني. مسائل بقى صعبة وطويلة وعريضة، لكن أن يشتهر عنها ذلك يكفي. تمام، لأن في بعض الحنابلة بيقول تراود عن نفسها وشوفوا ايه اللي هتعمله، بس ده غلط طبعا. ازاي انت تختبر توبة امرأة بان تطوض على الفاحشة؟ قال لك انا مش عايز منها حاجة، ده انا بجيس تنضها، يعني بجيس تنضها ازاي؟ ها بجيس تنضها تعملها ايه؟ بجيس تنضها انت هتتعرض لانها تهيجها على طلب الزين. شوف هتوافق ولا هتتمنع؟ طب لو وافقت هتروح فيه؟ يعني ممكن توافق وتوديك في ده يعني. اسمع يا جميل، ده بمقتضى الطبع، هو مش بقول له ازلي في زناها، بقول له الست دي انا كان ليها بها ارتباط عاطفي، ولما جينا مكه وراحت المدينه والبعيد عن العين بعيد عن القلب لقيتها طلعت لي زي قرد كده في السك، فهيجت العواطف القديمه، اعمل ايه؟ حل لي المشكله، انا بطلب حل شرعي، ينفع اتجوزها؟ تمام، واعرف لمها وبتاع وكلام من ده، بس يعني ما قالوا لا ما ينفعش. فده بيتكلم بمقتضى الطبع، وان الاسلام بيعتبر الطبائع دي بيقننها مش بيمنعها ويحجرها. واضح الامر؟ زي ميل الصائم من الطعام والشراب البارد، هيعمل ايه؟ يعني الصائم مائل حال صيامه الى الاكل، شامم ريحه اكل، نفسه هاجت على الاكل، عاوز ياكل، او قاعد يحلم بقى يا سلام امله، وقاعد يتلحس كده. تمام، ده هيضره في صيامه شيء، ولا هذا خالص. وهو بيتوضا وحاسس ببروده الماء في الصيف نفسه يشرب، ده يضره شيء؟ ده طبع سليم، ده دليل لان الراجل ده بني ادم حقيقي مش خشب. واضح الامر؟ عناق دي مشركه، وكان لسه التحريم نكاح المشركات ما حصلش. ما احنا بنقول كان في الاول، ما احنا مش كانت علي بن ابي طالب كان معاه بنت ابي جهل، ما هي مشركه وثنيه، وبنت رسول الله من سادات اهل الجنه، فاطمه بنت محمد سيده نساء العالمين، الا ما كان من مريم ابنة عمران، حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بنقول فائدة أول قبل ما نتكلم في نكاح الزانية، عشان هو عدى على نكاح المشركة بسرعة، يحرم على المسلمة يحرم على المسلمة أن ينكحها كافر بالإجماع، يحرم على المسلمة أن ينكحها كافر بالإجماع. ليه بنقول الكلام ده دلوقتي؟ هو دفاع كلام أو فيها كلام؟ في بنات مسلمات مصريات جامعيات كليات قمة متجوزين ولاد نصارى شباب، جواز رسمي في المحكمة بيسموه مدني يعني. واضح الأمر ليه مدني؟ ما بيعتبرش مسألة الديانة أو قصة دي. وإيه جوزها بيتحبه مش حسن ما يعيشوا في الحرام؟ والله يعني هم كده عايشين في الحلال ما شاء الله، تخيل. ونعرف وقائع عينية يعني بنات متجوزين من ولاد نصارى، بنت مسلمة متجوزة ولد نصراني تمام، وأهلها برضو شنبات وعمد وناس جامدين وصوتهم عالي وبيجحشوا في العالم، وحاجة غريبة والله، حاجة صعبة يعني. نسأل الله العفو والعافية. يعني في حاجات منكرات فاحشة في مجتمعات الناس. ما أنا بقول للإشكالية الإخوة إن البلا الأزرق، كنت بسميه العالم الأزرق بقى دلوقتي اسمه البلا الأزرق، الفيسبوك سحب الناس من كوكب الأرض عايشهم في كوكب لا كوكب في الهواء. أنت لا لك علاقة بالواقع اللي أنت عايش فيه، ولا المشاكل ولا الواجبات ولا المستحبات ولا الدنيا ولا الآخرة ولا الدين الذي تنتمي إليه. هو عايشك في عالم كده اللا عالم تمام، ومشاكل لا مشاكل، ونقلك لعالم افتراضي لا وجود له. فانت لا شغال في الدعوة ولا شغال في البيت ولا بتحسن الى اهلك ولا بترفق بولدك ولا عارف تبيع ولا عارف تشتري ولا عارف تتهبب على عينك، انت مش اي حاجة خالص نهائي. ومتهيألك ان انت مشغول جدا بالعمل تكتب وتوقع وتروح وتشير وتلايك وتهبب، وانت كل الكلام ده كله افعت في البحر، انت بتحفر في البحر تمنش اي حاجة، ما بتحركش رملة من مكانها. والواقع بمراره زي ما هو، والفشل مالي البلد في كل مكان، والفساد في كل شبر في حياتك مش في دولتك. فسحبك من الواقع عيشك في العالم الهلامي. والراجل طب ما بيبقى أي نايم يحلم بالمقالات والتوقعات والصدقات، وعايز يعمل بدل اللي أكاونت صفحة كبيرة عشان الجمهور الألترس الغجر اللي وراه دول كلهم، العالم اللي عاملين له عالم وهمي، هيروحوا فين دول كلهم؟ واقفين مستنيين مني بس لايكايا قد كده، أودهم يمين أودهم شمال، ويجي يدور على الواقع هو مش مساوي النعل اللي لابسه في رجليه، ملوش أي وجود في الدنيا. المهم لك في مشكلات خطيرة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وحلها أبسط ما يكون من الشركيات وترك الصلوات وهجر الفرائض إلى الفواحش العظام. بكلمة هتغير الدنيا من الشمال لليمين، وما تتكلمش ليه؟ مشغول وانت فاضي، انت وراك عالم البلا الأزرق عمال ليل ونهار مشغول بيه. فدي من الحروب النفسية اللي شغالة ليل ونهار على المسلمين، تفريغ المسلمين، تفريغ حياة المسلمين من معنى الحياة. ده خلاصة الفيسبوك والمواقع الكثيرة. احنا كان مقصدنا الاول احنا ندخل داعين لهؤلاء، مغيرين لهؤلاء، لا متغيرين كهؤلاء. هي قالت الى كده نهايتها بقت كده، ان انت دخلت تلحوست وتزرقت انت كمان وخلاص، ايه اللي انت بتعمله؟ مفيش. تيجي تدور الاخ فين صلاتك؟ مفيش صلاه. فين صيامك؟ مفيش صيام. فين قرانك؟ مفيش قران. فين دعوتك؟ دعوه ايه؟ ده انت لوحدك بقيت محل دعوه، انت عايز حد يدعوك، عايز حد يتحتحك يحركك من مكانك. بقت القلوب اقسى من الحجاره، والعقول اتفه من عقول الصبيان والعصافير والطيور والحشرات. مفيش بقى، فاضي فاضي، ملوش اي قيمه نهائي. ارجع تاني للارض، اصحى يا نايم فوق من البلا الازرق ده، ارجع تاني للأرض اللي انت عايش عليه. انت ما زلت على كوكب الأرض، ما زلت في مصر، ما زلت في بلدك، في بيتك، في عزبتك، في قريتك. المشاكل قائمة ما انحلتش، وانت تعرف تحلها، ارجع لها تاني. بدل ما تقول اللي ساب الدعوة يرجع لها، اللي ساب الدنيا يرجع لها. انتوا سبت الدنيا كلها، عشتوا في كوكب تاني، ارجعوا تاني للأرض اللي انتوا عايشين عليها. علشان ربنا سبحانه وتعالى أهبط آدم إلى الأرض لإصلاح الأرض إلى قيام الساعة، مش لإصلاح العالم الافتراضي اللي ملوش وجود غير في ذهن الموهومين بتوع البلا الأزرق. نسأل الله عز وجل أن يصلح شباب المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، لسه احنا لسه هنا في الإجماعات على تحريم نكاح المشركة المشرك للمسلمة. هذا الإجماع قاله ابن قدامة رحمه الله، الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار. وقال القرطبي رحمه الله، أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واتفق المسلمون على أن كذا وكذا وكذا، وألا يتزوج الكافر المسلمة تمام. والشوكاني برضو رحمه الله تعالى قال، وهو المشرك يحرم على الفاسقة المسلمة بإجماع، يعني يحرم على بنت مسلمة ولو صيعة ضيعة ما ينفعش الجوز، طالما لسه عندها أصل دي. يقول يعني فرق معاها اسلام مش اسلام؟ ده عيلة تلفانة، دي رقاصة يا عم، دي بتتاجر في المخدرات، دي داعرة، لسه عندنا مسلمة ولا كفرت؟ عرفتوا بقى قضايا الايمان والكفر وصل لحد فين؟ عشان تيجي تتكلم لك اصل دي فرق معاها ايه؟ دي دعاره وفاتحه شقه او شقتين مخدرات وبتعيش على الابر مش عارف باجرام وفتح عورات وسواد ماشي على حل شعرها خلاص تتجوز نصراني ولا يهودي تفرق معاها ايه؟ لا تفرق كتير لسه عندها عقد الاسلام ما سابتوش واضح الامر؟ فدي مسائل لازم تاخدوا بالكم منها يا شباب الله يحفظكم. قال ابن القيم رحمه الله أخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه وهي من محاسن الشريعة هي من محاسن مذهبه رحمه الله وهي من محاسن مذهبه فإنه لم يجوز أن ينكح الرجل زوجا تحبه يعني تحبه تتعشقه في الحرام يعني تمام ويعضد مذهبه 24 دليلا قد ذكرناها في موضع آخر. وأخرج ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان عوان يعني أسيرات ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وهذا حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال غربها يعني طلقها فقال إني أخاف أن تتبعها نفسي إن أنا ممكن أقع في الحرام بسببها معاها بعد ما طلقها تمام وحياتي تتنكد علي بقاش عارف أروح لشمال ولا يمين بفراقها فقال فاستمتع بها فقال فاستمتع بها تمام. والحديث صححه الشيخ في تعليقاته على الروضة وذكره صحيحا في صحيح النسائي بتفصيل. طيب هنا بس نكمل كلام صاحب الروضة في المسألة اللي احنا فيها دي وبعدين نشوف إضافات شيوخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. قال الطائفة هذا في الدوام غير مؤثر أي طروء الزنا على العقد وإنما المانع ورود العقد على الزانية فهذا هو الحرام وده توجيه الحنابلة رحمه الله تعالى. قالوا احنا هنفرق بإن المرأة متجوزة بالفعل من هذا الرجل وهم يصلحوا البعض وبعدين طرأ عليها الزنا كده نقول له طلقها يعني نأمره بطلاقها كما قال النبي طلقها على رواية لا ترد يد لامس وتفسيرها الجهدة بيقول وقال الطائفة بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما أمر بمفارقتها خاف ألا يصدر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعقد النكاح أقل فسادا من مواقعتها بالسفاح. وعلى تفسير إنها لا ترد يد لامس يعني زانية الكلام ده جيد جدا واضح الأمر الكلام ده جيد جدا نعم. لا لأن أصلا دي ما هيش مش تصريح أولا ده مش تصريح ثانيا لم تستوفي الشهادة لا احنا لسه قلنا حاجه بقول على احد وجوه التفسير هو ضعيف على مسجد مربعين جنب ضيف وبعدين اصاص اشخ الصباح خلي صباحتك ندم ماله لك حاجه. بيقول هنا وقال الطائفه بل الحديث ضعيف لا يثبت تمام. وقال الطائفه ليس في الحديث ما يدل على انها زانيه وانما فيه انها لا تمنع ممن لا تمنع ممن يمسها او يضع يده عليها يعني كان يقولوا ساذجة تافهة يعني جريئة شويتين بس هي لها حدود يعني فلان يقرصها ماشي فلان يشدها ماشي فلان يسلم عليها ماشي فلان مش عارف يقابلها يخبطها بالكتف عادي يعني بنت ايه جدعة يعني انت فاهم ازاي زي ما بيقول الخيبة اللي وصلنا لي من دول تمام. في بعضهم قال كده قال هو ده معنى الكلام ليس في الحديث ما يدل على انها زانية وانما فيه انها لا تمنع ممن يمسها او يضع يده عليها أو نحو ذلك فهي تعطي الليان لذلك ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها الداعي إلى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح المسالك، والله تعالى أعلم. انتهى النقل عن هؤلاء. وفي المسوى يقول: الظاهر عندي أن مبنى اختلافهم هذا اختلافهم في مرجع كلمة ذلك، إن الله حرم ذلك، اللي هو إيه؟ إن الله حرم ذلك يعني الزنا، ولا إن الله حرم ذلك يعني العقد على الزانية؟ ما هو كده كده هيحصل وقاع في الحالتين، يا وقاع بعقد يا وقاع من غير عقد. فإن الله حرم ذلك، والكلام كله على وقاعه، بس من أبو عقد ولا من أبو من غير عقد؟ تمام؟ يعني الآية أفادت جديدا ولا ما أفادتش؟ بتأكد قديم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بمعنى لا يجامع يطأ، تمام؟ ولا بمعنى الصورة الكاملة اللي هو النكاح المترتب أو الوطئ المترتب على العقد؟ يبقى هنا اختلاف العلماء في اختلافهم في مرجع لفظة ذلك في قول النبي إن الله حرم ذلك. فقال أحمد: مرجعه نكاح الزانية والمشركة. وقال غيره، ودلو الجمهور خد بالك، وقال غيره: مرجعه الزنا والشرك. والمراد على هذا أن العادة قاضية بأن الزانية والمشركة لا يرغب فيها إلا زان أو مشرك، إلا زان أو مشرك، والزنا والشرك حرام على المؤمنين، فنكاحها لا يليق بحال المؤمنين. ولا يقولون إن الحديث ناسخ، بل يقولون إنه مبين لتأويل الآية، ومع ذلك فلا يخلو عن بعد. التوجيه ده برضو بعيد. قال في الكافي: في مذهب أحمد الزانية يحرم نكاحها كالمعتدة، وأما غير أحمد فقولهم جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك لحديث لا ترد يد لامس. قال الواحدي عن أبي عبيد: مذهب مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على جماعة خاصة من فقراء المهاجرين أرادوا نكاح البغايا لينفقن عليهم. ما كان بتقول له أتجوزك وأنا اللي أصرف عليك، وفقير معدم لا مال له. ومذهب سعد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة. وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خلاف الكتاب والسنة المشهورة، لأن الله تعالى إنما أذن في نكاح المحصنات خاصة. محصنات يعني إيه؟ في هذا الموضع يعني العفيفات، العفيفات عن الزنا. ثم أنزل في القاذف آية اللعان، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلعنين التفريق بينهما، فلا يجتمعان أبدا. سن بمعنى شرع، يعني مش معنى أنه مستحب، فلا يجتمعان أبدا، فكيف يأمر بالإقامة على عاهرة لا تمنع ممن أرادها أو لا تمتنع ممن أرادها؟ قال: والحديث مرسل، فإذا ثبت فتأويله أن الرجل وصف امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع المال، فهي لا تمنعه من طالب، يعني لا ترد يد لامس في الصدقة. أي حد يقول لله يا محسن انت الديل ولا لي باته من غير أكل، لله يا محسن خارب باله البيت، كنا يقول لك الناس غلابة أعمل إيه؟ طب احنا ما نأكلش احنا كمان، يعني بقى هما، طب نأتسي بيهم نبقى في الهوى سوا، يعني هما شو احنا شوية، إنما هما يأكلوا واحنا نجوع، وده حل. ده توجيه برضو ضعيف. إنها لا ترد يد لامس، يعني لا تحفظه، لا تمنعه من طالب ولا تحفظه من سارق. وهذا أشبه بالنبي وأحرى بحديثه. ده كلام للواحدي. أقول صديق حسن خان: في الاستدلال بحديث لا ترد يد لامس نظر من وجهين. الأول أن هذا ليس رميا لها بالزنا البتة، بل رمي بقلة الاحتياط في أمر الملامسة، فيحتمل هذا أو فيحتمل حينئذ ألا تتورع من اللمس الحرام وتتورع من حقيقة الزنا المفضي إلى الحد والمقتضي للحبل الموجب للفضيحة الشديدة. وكم من امرأة لا تتورع من النظر واللمس المحرمين وتتورع من موجب الحد وسبب الحبل خوفا من الفضيحة، فلما لم يصرح بالزنا لم يوجب النبي عليه الفراق. تمام؟ وده اللي الشيخ شاكر رحمه الله تعالى اختاره كما في الهامش عندنا، وحنشوف كلام توجيه قوي لشيخ الإسلام ابن القيم يأتي الآن بإذن الله. قال الوجه الثاني بقى هنا، أو اللي هو في وجوه المناقشة لحديث لا ترد يد لامس، أن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء في أكثر المسائل، يعني احنا مش هنقول ان دي مسألة بدع من مسائل الشريعة، لا، ده هي لها نظائر كثيرة في الشرع، مش مسألة عجيبة ولا غريبة ولا محدثة ولا مبتدعة، لها نظائر. يقول ان التفريق بين حالة الابتداء وحالة البقاء في أكثر المسائل كالمحرم لا يبتدئ بالنكاح في حالة إحرامه ولا يضره البقاء. يعني لو واحد دلوقتي كان متجوز وبعدين أحرم، هنقول له طلق مراتك على ما ترجع ولا استدامة النكاح فيش إشكال؟ تمام كده. طيب والمحرم كان حاطط ريحة قبل ما يحرم وقال لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، هنقول له اغسل نفسك بمية نار ولا يستديم من أثر الطيب؟ يستديم أثر الطيب. فدي زيها ان المرأة كانت متجوزة جواز مظبوط مستوفي الشروط وبعدين طرأ عليها الزنا، هذا يفسخ العقد؟ لا. طيب طلقها، عايز يطلقها عشان كده وده من حقه لان افسدت عليه فراشه، طلق مفيش اشكال وده بأس، تمام، ومفيش عليك اسم شرعي. لكن هو عايز يمسك بقى السؤال في هنا، عايز يمسك نقول لا ده نكاحك اتفسخ، لا ما اتفسخش ولا حاجه، لا اشركت خلاص ارتدت ينفسخ النكاح، وهياتي الكلام ده فيما بعد. طلق ايه اولى؟ لا، هي برضو لان النكاح المرأة هي في الطلقة الاولى هتبقى رجعية، ان شاء ردها في عدتها وان شاء انتظر حتى تنتهي لإيه العدة. اذا انتهت العدة بعد كده خالص وبانت منه تمام وطرأ زنا بعد انقضاء العدة، يبقى نقول ايه دي زانية جديدة هو، يبقى ما ينفعش تبتدئ نكاح خلاص. قال بعد كده والعكس خلاص، يعني العفيفة لا تتزوج بزان، إنما قال بالعكس لأن هذا الحكم لا يختص بالرجل دينا دون المرأة، كما تفيد ذلك الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، ودعوى أن سبب النزول في الآية في من سأل صلى الله عليه وسلم أن يريد أن ينكح ناقا وكانت مشركة مدفوعة، لأن بعضهم بيقولوا لا ده هو قال له لا ما تتجوز لنا مشركة، تمام، هذه دعوة مدفوعة. ليه؟ يقول مدفوعة بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا سيما والآية الكريمة قد تضمنت نكاح الزانية على حدة، يعني لوحده يعني، تمام، كلمة على حدة هي أصلها تاء مربوطة مش هاء، تمام، فأنت لو هتوصل بقى يبقى إيه هتبين إعراب التاء اللي هي ما هيش هاء. بيقول هنا دلوقتي فقد تضمنت الآية نكاح الزانية على حدة ونكاح المشركة على حدة. وأما حديث أن امرأتي لا ترد يد لامس فالظاهر أنه كناية عن كونها زانية، لا كما قال المقبلي أن المراد أنها ليست نفورا من الريبة لا أنها زانية، ثم استبعد أن يقول له صلى الله عليه وسلم استمتع بها وقد عرف أنها زانية، وأن ذلك مناف لأخلاقه الشريفة. بيرد على كلام الراجل وبيقول هذا التأويل خلاف الظاهر، والاستبعاد لا يجوز إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها بمجرده، فالأولى التعويل على شيء آخر، وهو أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، بل قال النسائي إنه ليس بثابت، وهكذا لا وجه لحمل الحديث على مجرد التهمة، فإن الرجل لم يقل إنه يتهم أنها لا ترد يد لامس أو يشك أو يظن، بل قال ذلك جزما، بل قال ذلك جزما. خلاص تعال نشوف بقى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة دي. صبرا. بقول هنا ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة نكاح الزانية، وأما نكاح الزانية فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك، فهو أي الناكح لها إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا، في حاجة ثالثة يلتزم الحكم ويعتقد وجوبه يا لا، فإن لم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. إذا القسمة الثنائية اللي شرع عمله في هذا الباب ما يخالفش إلا واحد من اثنين، يا مشرك لا يقر بالحرمة، يا زاني بيقر بالحرمة وما عندوش موانع عملية شغال، تمام، يقولها كانت حرام أدي احنا بنحرقها، وإذا كانت حلال أدي احنا بنشربها، يعني هو نفس القصة كده. فهنا بيقول وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين. وأما جعل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنا فضعيف جدا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن. بيقول وهذا ينبغي أن يصان عنه القرآن، يعني لو اعتبرنا ها إن كلمة النكاح بمعنى الزنا، يبقى شيل كلمة ينكح وحط كلمة يزني وشوف النسق عامل إزاي. دي طريقة ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على هذا التأويل. تمام، يبقى هنا الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك. ده كده في العربي العادي مستساغ. طب كيف يعني يوصف به كلام المنان سبحانه وتعالى؟ إزاي يعني ما يليش؟ طيب ادي واحدة بيقول ايه، وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن، ولا يعارض ذلك أو لا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث ابن عباس المذكوران في خطبة الوداع، اللي هو استوصوا بالنساء خيرا، فإن أتينا بفاحشة فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فيما رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وأن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال غربها، قال إني أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها. أخرجه أبو داود والنسائي. فإنهما في الاستمرار، بقول هذان الحديثان لا يردان على الآية في النهي عن نكاح، عن ابتداء نكاح الزانية من قبل العفيف والعكس. يقول فإنهما في الاستمرار على نكاح الزانية، والآية التي في سورة النور وحديث أبي هريرة الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله فيما رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع، ها ده أنا اللي بقول في صحيح الجامع، في ابتداء النكاح. يبقى يحمل ده على وجه وده على وجه. احنا قلنا التوجيه اولى من الترجيح، لان التوجيه جمع توجيه الأدلة، يعني هتوجه الدليل ده لهذه الجهة والدليل ده لهذه الجهة، بدل ما تخلوه متعارضين وتقول لا ينمشي ده يا ده، لان التعارض والترجيح فيه اهدار بعض الأدلة. ما انت هتقول ده ارجح من ده يبقى انت شطرته خلاص، انما انت تقدر تخلوهم الاثنين ماشيين والاثنين حكم والاثنين دين والاثنين رسالة وتشريع لاخر الزمان. هو ده الاصل، الاصل في الأدلة الاعمال وليس الاهمال. تمام كده. قال فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية ابتداء. وأما ما ذكره المقبلي في المنار من أنه لا يصح أن يراد بقوله لا ترد يد لامس بالزنا، بل عدم نفورها عن الريبة، فقصر لللفظ المحتمل على أحد المحتملات، أو اللفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل. فالأولى أن يترك أو أن ينزل ترك استفصاله عن مراده لا ترد يد لامس منزلة العموم. ابن القيم بيختار ان هي ممكن كل ده يحصل، وهنبدأ نطلع حاجات ممكن يكون السؤال يحتمل كل اللي نقال ده، ان امرأتي لا ترد يد لامس، تمام، ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، والقاعدة بتقول ترك الاستفصال في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. يبقى كأن الراجل قال له كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وقال كل اللي عنده، فاقتصر النبي على استصدار الحكم على هذا العام، يبقى يشمل كل مفردات العام. ونبدأ لما هنتكلم نتكلم في التخصيص. طيب يبقى الأولى أن يتنزل هذا العموم منزلة، أو هذا ترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم. قال ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه العبارات عن عدم العفة والزنا أيضا في حديث عمرو بن الأحوص، وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز إمساك الزانية، لقوله فيه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تمام، فإن فعلن فاهجروهن، ما قالش فطلقهن، واضربهن ضربا غير مبرح خلاص. وده ايه؟ في زنا طرأ على نكاح. يقول فتفسير حديث لا ترد يد لامس بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محل النزاع. قال الشوكاني وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها، وحكى أيضا عن المؤيد أنه يجب تطليقها ما لم تتب. ده كلام ابن القيم ونقل تعليق للشوكاني في نيل الأوتار. في كلام تاني خالص بقى الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالمسألة. قال رحمه الله تعالى في المجلد 32 مجموع الفتاوى صفحة 76، ولهذا كان من تزوج بزانية زانيا كان أولى مذموما عند الناس. من تزوج بزانية مذموما عند الناس، يعني واحد يقول ده فلان مراته فيها وبيه، حتى لو هو يعني سيد الزاهدين. تمام، ولهذا كان من تزوج بزانية زانيا كان أو لا مذموما عند الناس، وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس. يعني الزاني نفسه ما بيذمش عند الناس زنا من يمسك تحته زانية، تمام؟ ولهذا يقال في الشتمة سبه بالزاي والقاف، سبه بالزاي والقاف، يعني زانية يا ابن الزان القحبة، اللفظات دي كده، تمام؟ سبه بالزاي والقاف أو قال له يا زوج القحبة، تمام؟ فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما استقر عند المسلمين من قبح ذلك، فكيف يكون مباحا؟ ولهذا كان قذف المرأة طعنا في زوجها، فلو كان يجوز التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج. ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط، فهتة ايه كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما. المتبادل لذهن القارئ ان دي خيانة الفراش الزنا، فلا، ما بغت امرأة نبي قط، انما الخيانة هنا خيانة العقيدة، خيانة الدين، ان هي كانت كافرة، تمام، منافقة وتمالئه على الاسلام وهي مش كده، ولذلك بتمالئ اعداءه من الكفار عليه صلوات الله عليه نوح وايه ولوط عليه ما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهنا بقول ولهذا قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط، فالله تعالى اباح للانبياء ان يتزوجوا بالكافرات ولم يبح لهم أن يتزوجوا بالزانيات ولا البغايا، تمام، لأن هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة. ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه. وفي الحديث لا يدخل الجنة ديوث، والذي يتزوج ببغي ديوث، وهذا مما حضر الله على أو مما حض الله على ذمه وعيبه بذلك عباده المؤمنين، بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون امرأته بغيا ويشتم بذلك ويعير به، فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟ وقد أفاض رحمه الله تعالى وأهلال في بحث ماتع في هذا الباب، فليراجع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. نكمل الرحلة بتاعتنا مع الكتاب، بيتكلم هنا عن فصل في المحرمات من النساء. قال المحرمات من النسب، ومن صرح القرآن بتحريمه وهو ظاهر لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا يعني ده ظاهر مش هنتكلم فيه كتير، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال في المسوى شرح الموطأ اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول فأصوله وأول فصل من كل أصل بعده، إلا هي اللي في الآية. فالأصول هن الأمهات والجدات وإن علونا، والفصول هن البنات وبنات الأولاد وإن سفلنا، وفصول أول الأصول هي الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن سفلنا، وأول فصل من كل أصل بعده هي العمات والخالات وإن علت درجتهن، لأن عمة الأب عمة وخالة الأب خالة وعمة الأم عمة وخالة الأم خالة، تمام، خالة يعني الابنها، تمام. فهنا في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الأم كل من لها عليك ولادة وإن علت، تمام، وبناتكم كل من لك عليها ولادة وإن نزلت وإن كانت من زنا، تمام، يعني ودي مسألة مهمة جدا، بنت الرجل من الزنا مسألة خطيرة، يعني مما تكلم بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهي مما يؤخذ عليه. وبعض الناس يقولوا لا هو ما كانش يقصد كده، لكن كلامه ظاهر في مسألة إباحة ابنة الرجل من الزنا بمقتضى أنها مش بنت شرعية، تمام؟ فهل إن أحكام البنوة تبقى موجودة تبقى مفقودة؟ فإما أن تصير بنتا وبالتالي ترث وبالتالي تترتب أحكام المحرمية كلها، وإما أنها ما تبقاش بنت وبالتالي تحرم في الزواج والإرث وإلى آخره، تمام؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليه نقاش رائع برضو نسمعه بسرعة كده في مسألة بنت الرجل من الزنا. أيوه، بول هنا قال في المغني: ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت أخيه وأخته من الزنا، تمام؟ نكاح ابنته معروفة، يعني هو زنى بامرأة فحبلت فولدت البنت دي بنت الراجل الزاني من الزنا، لما تبقى عروسة بقى ينفع الراجل ده يتجوزها. طب أخته من الزنا، أبوه زنى بامرأة فأولدها، بقت البنت المولودة دي بالنسبة للولد إيه؟ أخته من الزنا أبيه، وهكذا بقى بقيت الإيه؟ التقسيم. قال: وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك: والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك، لأنها أجنبية منه ولا تنتسب إليه شرعا ولا يجري التوارث بينهما ولا تعتق عليه إذا ملكها ولا تلزمه نفقتها، فلا تحرم عليه كسائر الأجانب. شو مسألة قد إيه والخلاف قد إيه؟ سبحان ربي العظيم. لو جينا سألنا واحد دلوقتي يقول لك ده عن الموضوع ده، هو عمره ما سمع المسألة قبل كده، بس بالحب يعني تفاهم أنت. يقول: ولنا ردا عليه وصاحب مالك والشافعي رحمه الله في المشهور من مذهبه، يقول: ولنا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنته، فإنها أنثى مخلوقة من مائه، هذه حقيقة لا يختلف بالحل لا تختلف بالحل والحرمة. ويدل على ذلك قول النبي في امرأة هلال بن أمية: انظروه، يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء، يعني الزاني، ولو أن تمام شوف، فهو لشريك، لشريك يعني ايه؟ ابنه. لا مش الحاق، هو ابنه. ما هو الراجل بن هلال ابن اميه بيقول ما هوش ابني، تمام؟ فبتقول لا ابنك، قال لها مش شبهي، فالنبي بيقول انظروه، هذا الراجل ده ليه ملامح خاصه وده ليه ملامح، فارقين من بعض خالص في الملامح. فان وجدتموه على صفه كذا وكذا وكذا وكذا فهو لفلان، وان وجدتموه على صفه كذا وكذا فهو لفلان، فوجدوه على الصفه المكروهه، شبه الراجل الزاني خالص، باين يعني حاجات في العظم في تركيبة العظم. شوف مش ممكن تفرق، شو لك لما يدخل شوية لما يرفع شوية، ده العظم نفسه يختلف، واضح الأمر؟ بيقول هنا دلوقتي إيه: فنظروه فإذا هو على الصفة المكروه، ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النكاح، وتختلف بعض الأحكام وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كما لو تخلف الرق أو الدين ونحو ذلك، تمام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، ده كلام ابن قدام العددان. ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لم يعرف أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل رحمه الله ابن حنبل رحمه الله أن فعل إن فعل ذلك قتلا، ولو تزوج ابنته من الزنا قتل. ليه؟ لأنه تزوج محرمة، تمام؟ فقيل له إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك، فقال يكذب فلان، فقال يكذب فلان، وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة العلماء، وليس فيه إلا نزاع شاذ، وليس فيه إلا نزاع شاذ، مع أنه أو مع أن نسبها ينقطع من أبيها، ولكن لو استلحقها للحقته، وهما لا يتورثان باتفاق الأئمة، وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه. دي النقطة المهمة بقى اللي أثرها شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا لأن النسب تتبعض أحكامه، فقد يكون للرجل ابنا في بعض الأحكام دون بعض، فابن الملاعنة ليس بابن فلا يرث ولا يورث، وهو ابن في باب النكاح، تحرم بنت الملاعنة على الأب. يعني راجل متجوز امرأة ولاعن على ما في بطنها، طلعت بنت خلاص افترقوا بفرقة اللعان، البنت كبرت، ينفع الراجل اللي لعن من امها ده تلف الايام وتجوز البنت دي باتفاق؟ ما في لا ملك ولا غيره بقى، باتفاق بقول لا ما تحلش رغم انها مش بنت. تمام كده. يقول والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاع، جميل قوي ده من شيخ الإسلام، والله عز وجل حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من الرضاع ولا أخته، مع أنه لا يثبت في حقها من أحكام النسب شيء، لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك، إنما تثبت بها حرمة النكاح فقط. فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه، وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره، فكيف بمن خلقت من نطفته؟ ده هو اتجوز امرأة، حملت المرأة، ولدت المرأة، بقى في صدرها لبن، رضعت بنت من آخر الدنيا، حرمت عليه بسبب اللبن اللي هو سبب في ضره، فكيف بمائه هو؟ خلقت منه، قياس الأولى. يقول فكيف بمن خلقت من نطفته، فإن هذه أشد اتصالا به من تلك. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم يعم كل ما يسمى بنتا، حتى يحرم عليه بنت بنته وبنت ابنه، بخلاف قوله في الفرائض يوصيكم الله في أولادكم، فإن هذا يتناول ولده وولد ابنه ولا يتناول ولد بنته. ولهذا كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى ذلك مطلقا. قال تعالى وحلائل أبنائكم، ولما كان، ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى ذلك مطلقا وضع رب العالمين في ذكر في بعض المواضع قيدا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ليحرز عن الابن المتبنى كزيد، فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه. فإن كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة، فبنته من الزنا تسمى بنته، فهو أولى بالتحريم شرعا. كده واضح؟ نكمل الرحلة بتاعتنا. قال المحرمات من الرضاع كالنسب. قال والرضاع كالنسب، والرضاع كالنسب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تمام، من الرحم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب. وفيهما أيضا حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يعني إيه القصة؟ يعني المرأة التي أرضعت ولدا كأنها أولدته وإن لم يكن من رحمها. كده وضحت؟ من قصير خالص أهو، واحدة ست رضعت ولد، رضعت بنت كأنها ولدته. شوف بقى النسب بتاعة التفريح هتروح إزاي؟ بتاع ابنها المولود يبقى بتاع ابنها الرضيع، بتاع بنتها المولودة يبقى بتاع بنتها الرضيع، والموضوع سهل خالص وبقى بسيط خالص أهو. فالنبي عمل قياس واضح جدا بلا فرق في هذا الباب، هنا قياس بنفي الفارق، قياس جلي أهو. تمام، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بس أبلغش حاجة. قال وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، طبعا في باب النكاح. تمام، قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع سبع: الأم والأخت بنص القرآن، والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع. وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في الهدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، كتاب مختصر فهو بيومي بس المسائل تفريع على التفريع. تمام. فانت ما تجيش وانت لم تحكم مسائل الرضاع بعد في الاساس وتروح تسال في المحطه رقم 20 نظام الايه الفكر القرعي اللي بينط بره المساله المطلوبه منه. خلص اللي في ايدك وفهمه كويس عشان لما تعرض عليك مسائل ظاهره جدا تبقاش متحروس وتتصل 100 اتصال على انه يحرم ولا ما يحرمش وان ينفع ولا ما ينفعش. واصل اخويا مرات عم جدي سيد المسائل بتبقى سهله وبسيطه. انت شيل بس الشوائب اللي فيها خالص وبعدين شوف الست دي رضعت البنت او رضعت الولد ولدته، رتب مسألتك على كده والموضوع سهل. قال في المسوى: اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء النكاح. ده في مسألة في المصاهرة دي هنسيبها دلوقتي ولا نخرجها وبعدين نجيب التفصيل. اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على آباء الناكح، يعني هو بالنسبة له حماها يعني، وإن علوا يعني أبو الزوج وأبو الزوج وأبو كمان اللي هو جده وأبو الجد وجد الجد لو موجودين، وإن علوا وعلى أبنائه وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا، وإن سفلوا تحريما مؤبدا بمجرد العقد، تحريما مؤبدا بمجرد العقد. ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها من الرضاع والنسب جميعا، من الرضاع والنسب جميعا تحريما مؤبدا بمجرد العقد. فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها أو حرمت عليه بناتها وبنات أولادها من النسب والرضاع جميعا. وإن فارقها قبل أن يدخل يعني عقد بس، وإن فارقها قبل أن يدخل بها جاز له نكاح بناتها، واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح. فإذا أرضعت المرأة رضيعا يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ولا على أخيه، ولا تحرم عليك أم أختك إذا لم تكن أمك ولا زوجة أبيك، ويتصور هذا في الرضاع ولا يتصور في النسب. ليس لك أم ليس لك أم أخت إلا وهي أم لك أو زوجة لأبيك، وكذلك لا تحرم عليك أم نافلتك إذا لم تكن ابنتك أو زوجة ابنك، ولا جدة ولدك إذا لم تكن أمك أو أم زوجتك، ولا أخت ولدك إذا لم تكن ابنتك أو ربيبتك. وحرمة الرضاع تكون بالرجال كما تكون بالنساء، وهو قول أكثر أهل العلم. طبعا بصراحة كلام رائع، خلص الصورة كلها وادلك مواضع الثوابت الشرعية في هذا الباب. محتاج تقرأها مرتين ثلاثة كده تقرأها وهتنتهي المسألة. نشوف بس موقف الشوكاني في المسألة اللي في ايدينا قبل ما نفرع عليها ونخش في التفاصيل اللي تتعلق ببعض احكام الرضاع. رجح الشوكاني في فتح القدير ان زوجة الابن من الرضاعة تدخل في التحريم، لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم الجمع بين الأختين في عقد النكاح. واختار أخيرا تحريم الجمع بين الأختين في ملك في ملك اليمين في الوطء، خلافا لقوله في فتح القدير بالجواز، أما الجمع المجرد بالملك فجائز بلا حرج. عشان دي مسائل متعلقة بالآية بتاعتنا وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى الشوكاني رجح في فتح القدير أن زوجة الابن من الرضاعة، يعني انا مراتي رضعت ولد، الولد ده كبر واتجوز بقت مراتي ابني اللي مراتي مرضعه ده، تقرب لي ايه من المحارم. ان زوجة الابن من الرضاعة تدخل في التحريم، لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويحرم الجمع بين الاختين في عقد النكاح، ده ما فيش مشكلة ده تمام. واختار اخيرا تحريم الجمع بين الاختين في ملك في الوطء، يعني اشترى جريتين مع بعض اخوات تمام، بقوا ملكوا كده، اذا جامع واحده حرمت عليه الاخرى تمام، لان هنا عموم قول الله وان تجمعوا بين الاختين وطئا بعقد او ملك. ده معنى الايه عند جمهور وعامه السلف رضي الله تعالى، وان تجمعوا اي ويحرم عليكم الجمع بين الاختين بالوطء سواء كان بالملك او بالعقد. خلاص كده. خلافا لقوله في فتح القدير بالجواز قبل ذلك. أما الجمع بمجرد الملك أو لمجرد الملك فجائز بلا حرج. تمام. عايزين نتكلم بقى في مسألة الرضاع وما يثبت به الرضاع الذي عليه المحققون. ده مذهب الشافعي ورواه في مذهب أحمد واختيار الشوكاني ونافح عليه بقوة في نيل الأوطار أنه يحرم الرضاع ويثبت حكمه بخمس رضعات معلومات. بخمس رضعات معلومات، لا بمطلق الرضاع ولا بثلاث رضعات ولا بأكثر من خمس، خمسة بس. تمام. يعني أقصد بيقول ما بيشترطش أكثر، يعني هو خمسة فما زاد. هذا الراجح ودل عليه الفتوى عند أكثر المعاصرين. يعني لو عايزين تاخدوا المسألة بسرعة في كلام الشوكاني، بس ما ظنش الوقت هيسمح معنا، نخلص المغرب على أذان. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر، احنا كده خدنا الحصة على بعضها. تمام. ونبقى ان شاء الله رب العالمين نتكلم في احكام الرضاع، وكلام الشوكاني ناخده برضو براحتنا في نيل الأوطار، لانه تحقيق جيد ومهم جدا في المسألة، لان طبعا مشاكل الرضاع كثيرة في كل قرية وكل بيت تقريبا. فنقف هنا النهاردة وان شاء الله نكمل مسائل احكام الرضاع في الحصة القادمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.